السلام عليكم. لا تستغربون من العنوان. نعم، قصة الحمار في الكويت. قبل يومين وأنا نشرت الخبر في تويتر، صار لي يومين وأنا يعني أتابع تفاصيل الخبر هذا. رجل الحين أصبح عمره في أواخر الستينات، المحكمة غرمته 400 دينار بتهمة العنف الأسري، لأن قال حق ولده الوحيد اللي عمره 30 سنة، قال له يا حمار. الولد سجل صوت أبوه وراح اشتكى، والأب لما خذوه التحقيقات وسألوه في النيابة قال إيه نعم أنا قلت لولدي يا حمار. قالوا يعني معترف؟ هم ودهم يقول لهم لا، لكن هو يقول ولدي الوحيد مشتكي علي لأني أنا قايل له يا حمار. منو فينا ما يقول حق ولده كلمة يعصب؟ يعني من ما يقول يعني بهالدنيا يعني؟ وبعدين قايل حق ولده، هذا مسجل لأبوه رايح مشتكي. المهم الولد مستمر في القضية، والأب كل ما أخذوا التحقيقات حتى لما راح المحكمة ما أنكر، قال لا نعم أنا قلت لولدي يا حمار وقلت له أكثر من كذي، بس اللي مثبت علي اللي هو تسجيل الصوتي لما قال يا حمار. المحكمة ما عندها أي مجال أن يعني تلقى ثغرة حق الرجل، يدرون أنه أب وهذا ولده الوحيد وموقفه صعب يعني، لكن معترف ولا ويصر على اعترافه لأن يعتبر هالشيء هذا يعني شيء طبيعي بين الأب وابنه. يعني غرموا 400 دينار. أنا بني وينكم كتبت الخبر أول يوم وأنا والله العظيم حزين، يعني حزين على هالرجل، ودي أعرف شعوره، ودي أعرف يعني شي يفكر فيه لما ولده هو اللي مشتكي عليه. اليوم تواصلت مع هالرجل هذا الشايب وانصدمت أني أنا أعرفه. هذا كان أصلا رجل مباحث، كان له شن ورنه قبل يتقاعد، له إنجازات كثيرة ورجل أمني من الطراز الثقيل في القضايا الصعبة. فلما اتصلت عليه أنا صراحة ما عرفته في البداية، هو مسيف رقمي والظهر أنه رقمه مغيره يعني. قال لي عرفتك يا أبو طلال، ما تذكرني أنا فلان؟ قلت له والله نعم، صدمتني والله. قال لي لا عادي، وانا ترى قريت تغريدتك اللي كتبتها. قلت زين بس لك سؤال، انت شنو شعورك؟ تكفى قول لي شنو شعورك. قال لي تدري ان هذا ولدي الوحيد؟ انا صدمني، انا ما كنت ادري انه ولدي الوحيد. قلت كم عمره هذا الولد؟ يعني 20 22؟ قال لا 30 سنة محرضينه. والله مصيبة. يعني المحامي قايل له القضية زين، المحامي المفروض تقول له يعني أنا ما أدري أنت شو قايل له يعني، أو إذا هو يعني صمم ولا لا، لكن المفروض أنك توعيه، تقول له أنت قاعد ترفع قضية على أبوك راح تسجل في المحاكم وراح تعتبر سابقة. شيء يحزن يا أخي. ذكر بقضية الحربي، حيزان الحربي رحمة الله عليه، توفى عام 2019. هذا كان رافع قضية على أخوه وطحن بينه وبين أخوه قضايا في المحكمة في المملكة العربية السعودية. توقعون على شنو؟ مو عداوة بينهم، لا والله، رافع قضية على أخوه علشان يبي ياخذ رعاية والة المسنة، يبي أمه تكون عنده، أهو اللي يرعاها. أخوه مصمم أن أمه تكون عنده، لأن حيزان رجل كان كبير في العمر وما هو متزوج وما عنده أسرة، وأخوه يقول له، يحاول يقنع حيزان، يقول له يا حيزان أنا عندي أسرة وأقدر أرعى أمي، أنت يعني عزوبي بروحك ورجل صرت كبير في العمر. هذاك قال مستحيل أنا أموت وأمي بعيدة عني. أخوه صمم وهذا صمم، رفعوا قضايا على بعض وكسبها الأخ اللي متزوج وعنده عيال، وحيزان خسر، قعد برا المحكمة يبكي والخبر انتشر أيامه أنا ذاكره. رحمة الله عليه توفى في 2019. يعني شوف جمال القضية، شوف الفرق. هذا طحن بينه وبين أخوه على رعاية أمه، وهذاك عشان قال له يا حمار. والله العظيم أنا أكثر واحد حزني في تعليقه على هالموضوع، موضوع الحمار، يعني كلمة الحمار، لأن هذا شك إذا مشتكي على أبوه بيشتكي علي. فأنا أتكلم على الكلمة اللي تسببت في القضية، لما قال يا حمار صراحة في واحد كتب لي تعليق، وهذا شخص أنا أعرفه نفسه، تعليقه يقول لي يا ريت يا أبو طلال إن هذا أبوي وإنه يرجع على الدنيا ويصبحني بكف وينومني بكف، مو يقول لي يا حمار، إن شاء الله سب الدنيا كله يقول لي، والله عسل على قلبي، أنا فاقد الأبو. قمت اتصلت عليه صديق وعرف أنا، يعني صحيح إنه يعني تعرفت عليه كمتابع بعدين صار بيننا صداقة، يعني مثل كثير يعني أنا أتابع يعني بيننا تواصل. اتصلت عليه قلت له ليش تقول الكلام، الله يرحم والدك. قال والله يا أبو طلال أبوي توفى وأنا عمري 10 سنوات، يقول أبوي شديد من نوع اللي يعني عسكري متقاعد وشديد، وتوفى الله يرحمه وأنا ما حسيت بطعم الأبوة، ما شبعت منه. يقول والله لما كتبت التغريدة يا أبو طلال قعدت أبكي، شلون هذا مشتكي على أبوه. بقول لكم قصة ثانية على هالموضوع هذا، في قصة شاب سوري، شاب سوري هذا اسمه بشار، عام 2008، بشار ساكن في حماة سوريا، عنده أخوه متزوج وعنده عيال، لكن تورط في جريمة سرقة وانحكم بالسجن ويطاردون أخوه، يعني قالبين الدنيا عليه. لكن هذا الولد بشار وأخوه فراس اللي هو اللي عليه حكم السجن، قام بشار وزور هوية أخوه فراس وحط صورته بدال صورة فراس وراح سلم نفسه، لأن عزوبي ما عنده عيال وأخوه متزوج وعنده عيال، وأخوه يعني ما راح للسرقة إلا لأنه كان فعلا متحمل مصاريف الأسرة بالكامل، فهذا ضحى بنفسه علشان أخوه، راح انسجن بداله. انسجن بداله كم سنة؟ 4 سنوات. لكن تدرون الصدمة وين؟ أن بعد 4 سنوات لما خلص الحكم بدال أخوه ولا حد انتبه، لكن لما جو يبي يفرجون عنه اكتشفوا الحقيقة، أن هذا المسجون عندنا باسم فراس، لكن ما هو فراس، هذا بشار أخوه. طبعا راحت السنين هذه اللي دخل فيها السجن بدال أخوه راحت على الفاضي، وتم إلقاء القبض من جديد على أخوه فراس وسجنوه. أنا بقول لكم شنو معنى التضحية، هذا مضحي عشان أخوه، مو أبوه، عشان أخوه. وهذا الحبيب رايح مشتكي على أبوه على قايل الحمار. طبعا هذه شوي بوح، شوي بفرغ طاقة لأني قهرت والله من القصة، صار يومين، والمصيبة أني اكتشفت منه هذا الرجل الشايب اللي المحكوم، لكن إن شاء الله أنه بيستأنف لأن هذه أول درجة، وإن شاء الله أنه بياخذ براءة، لأن أنت ومالك لأبيك. يعني هذه نهاية سالفتنا، وانتظروا القصة الدسمة بعد شوي، بس تحتاج إلى مخمخة لأنها قصة شيء من الخيال على الآخر. فمان الله، مع السلامة.